حياتك حضلني عقدة حياتك وحياتك، وانت بتعرفيني لما بحلف وحياتك حضلني عقدة حياتك وحياتك، وانت بتعرفيني لما بحلف وحياتك. يلي متلي صعب يبقى فعل ماضي وكان، يلي متلي كل تواضع محرم على النسيان، محرم على النسيان. أنا حدا ما بينتسى، ولو انتي مثلت العكس، أنا الروح اللي بلمسها ما بتقدر بغيري تحس. أنا حدا ما بينتسى، ولو انتي مثلت العكس، أنا الروح اللي بلمسها ما بتقدر بغيري تحس. وحياتك عايش سعادة إلا معي، بس عشتيها كلها. كل شي فيك بذكرك، في ذاكرتك وقفت محل. انت عايش سعادة إلا معي، بس عشتيها كلها. كل شي فيك بذكرك، في ذاكرتك وقفت محل.